يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أن الناموس معناه القوانين والأنظمة، فهل هو نفس المعنى في قول ورقة ابن نوفل إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى؟ هذا في لغة أهل الكتاب، الناموس هو الوحي، الناموس هو الوحي، هذا في لغتهم. نعم، لكن عند الناس اليوم النواميس هي الأنظمة والقوانين اللي يمشون عليها. نعم.